فالإسلام هو الشرط الأول. قال فأما شروط وجوبها فسبعة، الإسلام، والإسلام شرط وجوب، وشرط صحة كذلك، شرط وجوب وشرط صحة، فغير المسلم لا تجب عليه الجمعة، على خلاف المشهور. المشهور أن عندنا في المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيجب عليهم الصلاة، ولكن لكي تصح منهم الصلاة يجب عليهم أن يسلموا أولا. والبلوغ كذلك من شروط وجوبها البلوغ، وهذا أيضا يشترك معها في هذا الشرط غيرها من فرائض الصلاة من الصلوات المفروضة. فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة وإن صحت منه كالصبي المميز. والعقل، العقل هو الركن الثاني من أركان التكليف. التكليف له ركنان، البلوغ والعقل، فإذا اجتمع في الشخص أصبح مكلفا، فإذا أصبح مكلفا أصبح مخاطبا بالفرائض، ومن بين هذه الفرائض صلاة الجمعة. إذن العقل هو شرط كذلك لوجوب صلاة الجمعة، كما هو أيضا شرط في غيرها من فرائض الصلاة من الصلوات المفروضة، احترازا من المعتوه أو المجنون، فلا تجب عليهم الجمعة. والذكورية، الذكورية هذه شرط من شروط وجوب الجمعة، وهذا شرط خاص بالجمعة، بقية الصلوات يستوي فيها الرجل والمرأة، ولكن الجمعة مما اختص به الرجال فهي فرض على الرجال دون النساء، وإذا صلوها أجزأتهم عن صلاة الظهر. إذا صلى النساء الجمعة أجزأتهم عن صلاة الظهر، ولكنها لا تجب عليهم. والحرية كذلك أيضا من شروط وجوب الجمعة الحرية، فالحرية شرط، وهذا أيضا من الشروط الخاصة بصلاة الجمعة دون بقية الصلوات المفروضة، لأن الصلوات المفروضة تجب على الحر وعلى العبد، أما الجمعة فهي واجبة على الحر دون العبد تخفيفا عليه، لأن العبد هو له واجبات أخرى وله تكاليف، تالي خفف عليه فلم تجب عليه الجمعة. شيخ، بالنسبة للخادم السائق ما يعتبر نوع من نقص الحرية؟ لا، الخادم والسائق هؤلاء يعني أحرار، لأن هذا يعتبر يعني أجراء فقط. الخادم الآن في وضعنا الحالي أو السائق هما كلاهما أجير، والأجير له حق حتى لو لم ينص عليه في العقد، له الحق أن يؤدي الوقت الذي يؤدي فيه الفرائض، لا يمكن لمؤجره أو لمستأجره أن يمنعه من هذا، وهو أيضا لا يجوز له التخلف أو الاستجابة لهذا المنع، فإذا منعه واستجابه هو يعني أذم المانع وأذم أيضا الممتنع. والصحة كذلك أيضا من شروط وجوب الجمعة الصحة. الصحة المقصود هنا بها ما هو أشمل من عدم المرض. من شروط وجوب الجمعة عدم وجود عذر مبيح للتخلف. الأعذار التي تبيح التخلف ستأتي، منها المرض، منها التمريض، منها الأعماء الذي لا يجد قائدا، منها المطر، منها الطين، إلى آخره. فالتعبير بالصحة هنا ليس دقيقا، الأولى أن يقول وعدم عذر، عدم وجود عذر مبيح للتخلف، والأعذار المبيحة للتخلف كثيرة، منها عدم الصحة، هذا جزء منها فقط، لكن هي أكثر من ذلك. إذن من شروط وجوب الجمعة عدم وجود عذر، هذا أيضا من الشروط الخاصة بالجمعة، لأن الصلوات المفروضة تجب على الشخص بقدر استطاعته، فيؤدي الصلاة ولو بالنية أو يؤديها وهو جالس أو هو مضطجع حسب استطاعته، ولا تسقط عنه بعدم قدرته على الذهاب إلى المسجد. والإقامة كذلك أيضا، الإقامة شرط في وجوب الجمعة، والمقصود هنا بالإقامة التي هي شرط في وجوب الجمعة الإقامة التي تقطع حكم السفر، وليس الإقامة الدائمة، وإنما كل شخص أقام في بلد إقامة تقطع حكم السفر اللي هي 4 أيام فأكثر، وكان من ضمن أيام إقامته صلاة يوم الجمعة، والبلد الذي يقيم فيه تقام فيه الجمعة، فيجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس. الإقامة أي الإقامة التي تقطع حكم السفر، احترازا من المسافر لا تجب عليه الجمعة، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا صلاها أجزأته، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا كان مكلفا يعني عاقلا بالغا يجب عليه أن يصلي الظهر بدل الجمعة، وإذا صلى الجمعة أجزأته عن الظهر. لا، إذا كان هو أصلا من البداية نوى إقامة 4 أيام وكان من ضمنها يوم الجمعة يجب عليه أن يصلي الجمعة لأنه مقيم، لأنه بمجرد نية الإقامة 4 أيام أصبح في حكم المقيم. أي نعم. ومن الإقامة الطويلة. أي نعم طبعا هذا هو أقل شيء الإقامة التي تقطع حكم السفر. أي نعم. طبعا هو المقيم هذا لابد أن تكون الجمعة وجبت على أهل البلد بدونه، لأنه هو تجب عليه بالتبع، إذا كان البلد لا تجب فيه الجمعة هو لا تجب عليه، ما تجب عليه بالتبع. مسافة السفر مع مسافة القصر. أي نعم مسافة القصر نعم. وأما أركانها فخمسة، أما أركانها اللي هي الجمعة فكما ذكر المصنف خمسة، لكن التعبير هنا بالأركان أيضا ليس دقيقا، لأن ما ذكره هنا هو أقرب هو للشروط أو هو الشروط كما عبر عن ذلك بعض المؤلفين، فهي شروط وليست أركان، لأن الركن الفرق بين الركن والشرط أن الشرط خارج عن ماهية الشيء والركن هو جزء من الماهية، وهذه الأشياء ستلاحظون أنها خارجة عن ماهية الصلاة، بالتالي هي شروط ليست أركان، وإن كانت النتيجة واحدة أنه يجب توفر هذه الأشياء حتى تكون الصلاة صحيحة، فهذه هنا كما عبر المصنف أركان الجمعة التي لا تصح بدونها، أو شروط صحة الجمعة، شروط صحة الجمعة. إذا تخلف شرط من هذه الشروط كانت صلاة الجمعة باطلة. أول شرط من هذه الشروط المسجد الذي يكون نعم. اي نعم اي نعم نحن سيأتينا يعني بعد قليل سيأتينا بعد قليل انه يشترط لوجوب الجمعة ان يكون هناك عدد من الناس تتقرى بهم القرية، اي معناها فيها مجموعة من الرجال يمكن ان تكون القرية بوجودهم قرية يعني مستقرة مستديمة، وليسوا يعني متنقلين. هؤلاء الأشخاص هم الذين يحسبون من ضمن النصاب اللي هم المتوطنين، أما هذا المقيم إقامة يعني مؤقتة فلا يحسب، إذا توفرت فيهم هم وصفات وجوب الجمعة ووجبت عليهم وأقاموها وجب عليه أن يصليها معهم، لكن لا يحسب، لا يحسب معهم من ضمن من ضمن العدد المطلوب. أي نعم، هذا هو الفرق بين المقيم والمتوطي. المسجد الذي يكون جامع الناس، هذا هو الركن أو الشرط الأول. الشرط الأول المسجد. إذا من شروط الجمعة، من شروط صحة الجمعة المسجد الجامع، معناها أن تقام في مسجد جامع يكون جامعا للناس، معناها مسجد جامع يصلي فيه عموم الناس، فلا تصح في غير المسجد، يعني ما تصح في الساحة أو الأماكن العامة أو في البيوت، إنما لا بد لها من مسجد جامع للناس. هذا الشرط الأول. وحتى في البر لا تصح، لا بد من مسجد جامع. هذا الشرط الأول، المسجد الذي يكون جامعا للناس. الثاني الجماعة، كذلك من شروط صحة الجمعة الجماعة. الجماعة، اشتراط الجماعة هذا متفق عليه بين العلماء، ما في خلاف أن الجمعة لا تصح من الفرد، أينما اختلفوا في مقدار الجماعة الذي يشترط لصحة الجمعة. المصنف يقول وليس لهم حد عند مالك. طبعا هنا عندما نتحدث عن الجماعة التي هي شرط لصحة الجمعة لابد أن نفرق بين الجماعة المشترطة لأول جمعة تقام في البلد، والجماعة التي تشترط لما بعد ذلك. أي نعم، فإذا كانت الجمعة أول مرة تقام في البلد يشترط لصحتها ولوجوبها أن تكون هناك جماعة كبيرة من غير حد، هذا هو الصحيح في المذهب. وليس لهم حد عند مالك، اللي هم الجماعة التي تصح وتجب الجمعة بوجودها في أول جمعة في البلد، ليس لهم حد، وإنما ليس لهم حد بالعدد، إنما لهم حد بالوصف، وهو أن تكون البلد أو المدينة يعني فيها عدد من الرجال تتقرى بهم القرية، أي يعني يمكن أن يجلبوا لها المنافع ويدفعوا عنها المضار، بحيث تكون فيها قابلية للاستمرار وللبقاء، لأن الجمعة لا تجب على الرحل أو اللي يسكنون في مكان لا تتوفر فيه مقومات الحياة، سيذهبون منه بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة. هؤلاء لا يقيمون الجمعة، لما يقيمون الجمعة هم الناس الثابتون المستقرون، وبالتالي لابد يكون هناك عدد من غير حد، هذا هو الصحيح، بل لابد أن تكون جماعة تتقرى بهم قرية. فإن وجد هذا العدد، لغير محدد، يشترط بعد ذلك لصحة كل جمعة أن يحضرها من أهل البلد على أقل تقدير 12 رجل دون الإمام، أن يحضرها 12، هذه هي الجماعة المحددة التي تشترط لصحة كل جمعة، أن يحضرها 12 رجلا من أهل البلد من أول الخطبة إلى أن يسلم الإمام، ولا يحسب منهم كما ذكرنا، ما يحسب منهم المقيم، ما لا يحسب من هؤلاء. نعم نعم، المقيم سواء كان مسافر أو غير مسافر لا يحسب. أي نعم، بل لا بد أن تكون جماعة تتقرى بهم قرية، ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز باثني عشر رجلا باقين لسلامها. 12 رجلا هذه تشترط بعد أن تجد الجمعة، والجمعة لا تجب إلا إذا كما ذكرنا كانت هناك جماعة تتقرى بهم قرية. إذا وجبت اشترط لكل جمعة حضور 12 رجلا على الأقل. لذلك بعض القرى، اللي أحيانا فجأة يسافر كثير من الناس منها ويبقى عدد يعني قليل أقل من 12، في المذهب يصلون الظهر ولا يصلون الجمعة. إذا في يوم من الأيام تحضروا لصلاة الجمعة فإذا بهم فقط 10 أو 8 إذا بهم فقط 10 أو 8 لا لا لا يصلون الجمعة وإنما يصلون الظهر. الجمعة القادمة إذا توفر العدد صلوا الجمعة. يعني كما ذكرت هو جماعة متفق على اشتراطها والخلاف في العدد. هناك من المذاهب من اشترط 40 وهناك من اشترط يعني 3 كالأحناف. الشافعية 40 ومثلهم الحنابلة. والله شوف هو لا يوجد نص في الحقيقة لا يوجد نص. مالكي تمسكوا بما ورد في قوله تعالى وإدارة تجارة ولهوا أن ينفضوا إليها وتركوك قائمة. بعد الروايات أنه باقوا معنا سلم 12 رجلا. الثالث هو الخطبة الأولى وهي ركن على الصحيح. كذلك من شروط صحة الجمعة الخطبة الأولى على الصحيح وكذلك الخطبة الثانية على المشهور. إذن المحصلة أنه يشترط لصحة الجمعة أن تكون فيها خطبتان قبل الصلاة فكلاهما ركن أو شرط. كلاهما ركن على تعبير المصنف ولكن كلاهما شرط على الصحيح. هي الخطبة الأولى والخطبة الثانية لأنهما بمثابة ركعتين من الصلاة فهما في مكان الركعتين المحذوفتين من صلاة الجمعة وهي ركن على الصحيح وكذلك الخطبة الثانية على المشهور ولا بد أن تكون بعد الزوال. يعني هذه الخطبة أو هاتين الخطبتان يشترط فيهما أولا أن تبدأ بعد الزوال اللي هو دخول وقت الظهر لأن وقت الجمعة كوقت الظهر. فلو بدأت الخطبة قبل الزوال لا تصح فيشترط أن تبدأ الخطبة الأولى بعد الزوال أي بعد دخول الوقت وقت الجمعة اللي هو من زوال الشمس مثل وقت الظهر وقبل الصلاة. هذا شرط ثاني أن تسبق الخطبتان الصلاة. فلو صلى أولا ثم خطب لم تصح الصلاة. أي نعم لم تصح الصلاة فلا بد أن يصلي بعد الخطبتين. إذا صلى وخطب صلى بعد مرة ثانية بعد الخطبتين لأنه شرط شرط في صحة الخطبتين تقدمهما على الصلاة. لو خطب ثم قبل الزواج ولم يعلم ثم علم بعد انتهاء الخطبة هنا يعيدها بعد أي نعم يعيدها يعيد الصلاة أيضا. هي الخطبة مرتبطة هي شرط في صحة الصلاة أن تتقدمها خطبتان صحيحتان. فلو خطب قبل دخول الوقت هي خطبة لاغية كأنه لم يخطب. أي نعم هذا أمر آخر. وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا. الخطبة ليس لها حد. نقول مثلا أنه يتكلم نصف ساعة أو ربع ساعة لا يتكلم قدر كلام من الكلمات ليس لها حد عند مالك. ولكن يشترط أن تكون مما تسميه العرب خطبة مما يصدق عليه اسم الخطبة عند العرب كأن تشتمل على أمر ونهي وعظ وإرشاد. يعني اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر هذه خطبة بعد أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه قول اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر هذه خطبة هذا يصدق عليها اسم الخطبة. ويستحب الطهارة فيهما وليس شرطا، يستحب أن يكون الإمام على طهارة أثناء الخطبتين. وفي وجوب القيام لهما تردد، اختلف هل يجب القيام أثناء الخطبتين، مطلوب القيام، لكن هل مطلوب على سبيل الوجوب أو على سبيل السنية، هذا محل خلاف بالنسبة للقادر. أما العاجز فيسقط عنه القيام طبعا. ليس تشبيها كليا طبعا، ليس تشبيها كليا. وهناك من اشترط الطهارة، أي هناك من اشترط الطهارة بناء على أنهما حتى في المذهب بناء على أنهما في مكان الركعتين، أي نعم. ولأن أيضا عدم الطهارة يؤدي إلى الفصل بين الخطبتين وبين الصلاة، ونحن سيأتينا قريبا أن الإمام الخاطب يجب أن يكون هو إمام الصلاة إلا إذا طلع عليه عذر طويل كما سيأتي. الخامس موضع الاستيطان، وهذا أشرنا له. الشرط الرابع، الشرط الرابع هو الإمام، ومن صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة. الجمعة لا بد فيها من إمام لأنها هي جماعة، والجماعة عبارة عن إمام ومؤمومين. هذا الإمام من صفته أن يكون أول شيء ممن تجب عليه الجمعة. من تجب عليه الجمعة منهم؟ قلنا أيوة، المسلم العاقل البالغ، الذكر الحر المقيم غير المعذور، أي نعم. احتراسا من الصبي والمسافر وغيرهما ممن لم تجب عليهم الجمعة فلا تصح إمامتهم في الجمعة. ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب، كذلك أيضا يشترط في هذا الإمام الذي خطب بالناس أن يكون هو إمام الصلاة، لأن احنا كما ذكرنا أن الخطبتين بمثابة جزئين، بمثابة ركعتين من الصلاة، وبالتالي ما ينفع واحد يصلي ركعتين ويذهب من غير عذر ويأتي إمام آخر، لأن الاستخلاف لا بد له من عذر، فهو كأنه بمثابة الركعتين، فإذا خطب الخطبتين كأنه صلى ركعتين، فيجب أن يصلي أيضا الصلاة هو نفسه. حتى لو كان هناك من هو أحفظ منه أو نعم، حتى لو كان هناك من هو أحفظ منه. ويشترط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب إلا لعذر، طبعا هو لابد أن توفر فيه شروط الإمامة، نعم، إلا لعذر يمنعه من ذلك، من مرض أو جنون ونحو ذلك. أي نعم، بعد الخطبة طلع عليه عذر يمنعه من الصلاة، وكان هذا العذر يعني طويل، يعني مريض أو جن أو أصيب، فهنا يتقدم غيره ويصلي بالناس، ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح كالوضوء مثلا. يعني كان عذر يعني بسيط، يبدل مثلا ثوبه، تذكر أنه ليس على طهارة الثوب مثلا، أو يتوضأ، العذر القريب ينتظر، لكن العذر البعيد لا، يقدم غيره ويصلي بالناس. هذا شرط وجوب، نعم، هذا شرط لصحة الجمعة. شيخنا الإمام، نعم الخطيب، أي نعم، يكون مقيم إقامة تحت حكم السفر، أكيد، أي نعم، يعني نعم. نعم، لأنه هو من صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة، ما قال أنه من صفته أن يكون متوطنا، وإنما فقط تجب عليه الجمعة، هذا يدخل فيه المقيم إقامة تقطع حكم السفر. الخامس موضع الاستيطان، فلا تقام الجمعة إلا في موضع مستوطن فيه، ويكون محلا للإقامة يمكن المثوى فيه، بلدا كان أو قرية. الجمعة ما تقام في عند الرحل أو الناس اللي إقامة يعني مؤقتة في خيام وشبه ذلك، لابد أن تكون قرية ثابتة عند بناء ثابت، حتى لو كان من الخشب، لا يشترط أن يكون من الإسمنت أو من الطين، حتى لو كان من الخشب، لكن هذه طبيعة يعني بنائهم، وهم ثابتون مستقرون في هذا المكان ومتوطنون فيه بنية الاستمرار، بنية الاستمرار ولهم مقومات البقاء، فهؤلاء هم اللي تجب فيهم الجمعة. أما الرحل والناس اللي يعني بنيت لها خيم بشكل يعني مؤقت، فهؤلاء لا تصح فيهم الجمعة. شيخ بالنسبة حاليا يعني قالوا يبتمنا البيوت عن طريق السمك في المزارع والشعيرات، لكن ليس هم التالمين عن الإقامة، هذا لا تجب عليهم الجمعة عندنا في المذهب. أي نعم، لأن هؤلاء لا يسكنون هناك، هم يأتون النزهة. أي نعم، يأتون النزهة ثم يرجعون، تالي هم ليسوا متوطنين في هذا المكان. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.